بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وإياكم، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مع غرفة رياض الجنة لصحيح تلاوة القرآن الكريم في هذا الدرس الثامن من دروس التطبيق التجويد والتلاوة، وقد وصلنا إلى الوجه الثامن. ونبدأ على بركة الله. أعوذ بالرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إذا في هذا الوجه ننتبه إلى حرف الزال خصوصا، لا نقول وإذ، وأيضا لا نقلل لا نقلقل، لا نقول وإذ نجيناكم وإذ فرقنا وإذ واعدنا، وإنما وإذ نجيناكم وإذ فرقنا وإذ واعدنا، سكون الزال مع الرخاوة بدون قلقلة. وكلمة فرعون دائما ننتبه أن الراء فيها مرققة، فنقول فرعون كما يقول بعض الإخوة فرعون. فرقنا ترقيق الفاء ثم تفخيم الراء وقلقلة القاف، فرقنا. وأغرقنا أيضا ننتبه أن لا نقلقل الغين وإنما نقلقل القاف، وأغرقنا. تنظرون هنا نفخم الغنة لأن الضاء بعدها مفخمة، تنظرون نفخم الغنة للتاء، نرقق التاء ونفخم الغنة والضاء والراء، تنظرون. 40 ليلة، 40 أيضا هنا يكثر الخطأ، إما أن بعض الإخوة يفخمون الهمزة وبعضهم يرققون الراء، 40 نرقق أيضا الباء، إذا الراء فقط مفخمة بين الأحرف المرققة. ثم اتخذتم أيضا رخاوة الزاب بدون قلقلة. من بعد ذلك، بعد وليس بعد، لا نقلقل العين وإنما فيها رخاوة، من بعد ذلك. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، هنا في الأوقاف الهبطية يوجد وقف، إذ آتينا موسى الكتاب، الوقف هنا، بعدين والفرقان لعلكم تهتدون. حقيقة لم أفهم ما معنى هذا الوقف، يعني هل الفرقان فقط من أجل أن يهتدوا، والكتاب من أجل ماذا؟ فقط أوتيه موسى أيضا يعني، والفرقان لعلكم تهتدون ليست جملة مفيدة حتى نقرأها وحدها، والفرقان لعلكم تهتدون، فيعني يبدو أن هذا الوقف ليس موفقا. إذا الآية كلها نقرأها بنفس واحد. إنكم ظلمتم، وتسكين الميم بدون قلقلة، ظلمتم أنفسكم إلى بارئكم، ننتبه إلى تحقيق الحركات خصوصا كسرة الهمزة، وأيضا ننتبه إلى إظهار الميم الساكنة قبل الفاء، بارئكم فاقتلوا، عند بارئكم فتاب عليكم، حتى نرى الله، نرى نرقق النون في خفض الفاء، نرى الله فأخذتكم الصاعقة، هنا أيضا ننتبه إلى تفخيم الخاء فقط وترقيق ما حولها، فأخذتكم، فأخذتكم الصاعقة، أيضا هنا نفخم الصاد بالقاف، تشكرون أيضا ننتبه إلى سكون الشين مع التفشي والهمس بدون قلقلة، وظللنا ننتبه هنا إلى إظهار اللام كما سبق التنبيه، اللام عند النون، وظللنا وأنزلنا أيضا عليكم الغمام، عليكم نرقق اللام، را نفخم الغين، ما نرقق الميم، عليكم الغمام، إذا نفخم الغين ونرقق اللام والميم حولها. كلمة رزقناكم، رزقناكم سبق مثلها، نفخم الراء ونرقق الزاي ونقلقل القاف مع تفخيمها، وما ظلمونا أيضا نرقق اللام في غير رواية ورش، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، يظلمون أيضا نرقق اللام حتى عند ورش. هنا قراءات قليلة أيضا في هذا الوجه، من آل فرعون فيها النقل والثلاثة البدل لورش، وفيها السكت لخلف عن حمزة بخلف عنه، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، إبرام الكبير للسوسي، ويستحيون نساءكم، والوقف على نساءكم لحمزة له فيه وجهان، تسهيل الهمزة مع مد الألف قبلها وقصرها، إذا الهمزة مسهلة قولا واحدا، والألف يجوز فيها المد 6 حركات على الأصل، والقصر حركتين بسبب العارض. وإذ واعدنا موسى، كلمة واعدنا قرأها أبو عمرو ويعقوب وأبو جعفر بالقصر، وعدنا بدل واعدنا، وعدنا موسى، وموسى طبعا فيها تقليل لورش بخلف عنه ولأبي عمرو بدون خلاف، والإمالة لحمزة والكسائي وخلف العاشر، 40 ليلة ثم اتخذتم، كلمة اتخذتم وأخذتم، أخذت اتخذتم كيفما تصرفت، فيها الإدغام لجميع القراء، إدغام الزال في التاء، اتخذتم إلا لابن كثير وحفص ورويس عن يعقوب، ابن كثير وحفص ورويس يظهرون الزال عند التاء في هذه الكلمات ويدغمها غيرهم، ثم اتخذتم العجل من بعده، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك، من بعد ذلك، هنا الإدغام الكبير بالسوسي أيضا، ونحافظ على سكون العين لا نحركها، لا نقول من بعد ذلك، من بعد ذلك، نسكن العين ثم نشدد الزال مع حذف الدال، إدغام الدال في الزال. وإذ آتينا مثل من آل فيها النقل من بدل، وإذ قال موسى، كلمة موسى أينما جاءت فيها التقليل لورش بخلافه ولأبي عمرو قولا واحدا، والإمالة لحمزة والكسائي وخلف العاشر، إلا إذا كان بعدها ساكن كما في الآية التي قبلها آتينا موسى الكتاب، فإنها أصلا تفتح موسى الكتاب لجميع القراء، إذا وقفنا عليها يعود كل إلى أصله من الفتح أو التخليل أو الإمالة. يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم، هنا تفخيم اللام لورش، ظلمتم ظلمتم، وعند تفخيم اللام لورش يجب أن نفخم اللام نفسها. كثير من الإخوة يبالغون في تفخيم الظاء ولا يفخمون اللام، وهذا الأمر ينبه إليه باستمرار. ثم طبعا الصلة لورش مع المد الطويل، ولبقية القراء على أصولهم، قالون له الوجهان، وابن كثير وأبو جعفر لهما الصلة قولا واحدا، بقية القراء يسكنون. فتوبوا إلى بارئكم، كلمة بارئكم في الموضعين، وهي لم ترد في القرآن إلا هنا في هذه الآية، فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم، في هذين الموضعين. أبو عمرو يسكن الهمزة، يقول إلى بارئكم عند بارئكم فتاب عليكم بسكون الهمزة، وهذه الهمزة لا إبدال فيها للسوسي، لأنها ليس السكون أصليا، وإنما هو عارض للتخلص من توالي الحركات. الدوري له وجه آخر، وهو الاختلاس، بارئكم بارئكم فتاب عليكم بارئكم فاقتلوا، فيها إذا الاختلاس والتسكين، بينما السوسي له التسكين فقط. والدوري عن الكسائي له الإمالة، وهذه أيضا من الكلمات التي انفرد بإمالتها، إلى بارئكم عند بارئكم، إنه هو التواب الرحيم، فيها الإدغام الكبير بالسوسي كما سبق معنا، إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى، فيها التقليل الإمالة، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، لن نؤمن لك، هنا إبدال الهمزة مع الإدغام بالسوسي، الإدغام الكبير، وورش وأبو جعفر لهم الإبدال أيضا لكن بلا إدغام. حتى نرى الله جهرة، كلمة نرى وصلا ليس فيها إمالة إلا للسوسي، وبالخلاف إذا السوسي له الإمالة حتى نرى الله أو نرى الله، إذا مع الإمالة يجوز ترقيق لفظ الجلالة، ويجوز إبقاؤه على التفخيم عن الأصل، ويجوز الفتح. نرى الله إذا له ثلاثة أوجه، السوسي له ثلاثة أوجه، نرى الله نرى الله نرى الله، بينما بقية القراء لهم الإمالة، لهم الفتح فقط أصلا، حتى نرى الله جهرة، إذا وقفوا على كلمة نرى يعود كل إلى أصله. ورش له التقليل قولا واحدا، أبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف العاشر لهم الإمالة قولا واحدا. وظللنا، أيضا هنا تغليظ اللام لورش مع ملاحظة ترقيق اللام الثانية وإظهارها، وظللنا وظللنا كذلك، وما ظلمونا وما ظلمونا، تغليظ اللام. وأنزلنا عليكم المن والسلوى، السلوى أيضا فيها التقليل لورش بالخلاف، ولأبي عمرو بلا خلاف، وحمزة الكسائي وخلف لهم الإمالة. هذه إذن القراءات التي في هذا الوجه. ما زالت الآيات هنا تعدد نعم الله تعالى على بني إسرائيل. ما زالت الآيات تعدد نعم الله تعالى على بني إسرائيل، وقد بدأت من آخر الوجه السابق. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وهنا وإذ نجيناكم من آل فرعون، الإنجاء من آل فرعون. والغريب أنهم لم يكادوا يخرجون من البحر بعد أن جعلهم الله تعالى يبسا، إلا قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، عندما رأوا قوما يعكفون على أصنام لهم قالوا اجعل لنا إلها آلهة. هذا أمر غريب، يعني بعد أن رأوا هذه الآية العظيمة وكيف أنجاهم الله تعالى وأهلك تحق أن تعبدوه وتخلصوا له العبادة، لكن سبحان الله. ثم تكلمت الآيات عن مواعدة موسى عليه السلام، معاداة الله تعالى لموسى، وكيف ذهب إلى لقائه، وأيضا في غياب موسى عليه السلام اتخذ العجل. يعني سبحان الله، أمرهم عجيب، ليس لهم عهد ولا ميثاق. ونحن الآن اللهم المستعان مواعيد لهم ومواثيق، يتشبثون بالكلمة التي تخرج منهم وكأنها مقدسة، بينما هم لم يفوا بعهد ولا ميثاق مع الله تعالى منذ قديم الزمان. ثم لاحظوا هذه العقوبة التي أنزلها الله تعالى بهم: إنكم ظننتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. هكذا، لأنهم شددوا فشدد الله عليهم، أمرهم بقتل أنفسهم، أن يقتل من لم يعبد العجل منهم، من عبد العجل، الذي لم يعبد العجل عليه أن يقتل من عبد العجل. ويقال إنه قتل منهم في ليلة واحدة 70,000 كانوا قد قاموا بعبادة العجل. كانت لهم أحكام كثيرة مشدد عليهم فيها بسبب تشديدهم على أنفسهم، بينما هذه الأمة رفع الله تعالى عنها الإصر: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وعند كل دعوة كما الله تعالى يقول قد فعلت. وهذا من رحمة الله تعالى بهذه الأمة، وأيضا هذا ما يتناسب مع الدين الخاتم. الدين الخاتم الذي يبقى إلى يوم القيامة لابد أن يكون فيه مرونة إلى حد ما، يعني ليس في كل شيء، وإنما فيه مرونة، فيه سعة، فيه رحمة للعباد، ليس فيه هذه المشقة التي كانت على بعض الأقوام السابقين. أيضا لم يتوقفوا عند هذا الحد، وإنما طلبوا أن يروا الله تعالى جهرة: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. هذا التعنت وهذا الإعجاب بالنفس على أي شيء، يعجبون بأنفسهم ويريدون أن يروا الله جهرة. سبحان الله، إذا كان موسى عليه السلام قال الله تعالى له لن تراني، فهل سيراه هؤلاء الناس؟ سبحان الله، أخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. طيب، من يريد أن يطبق على هذا الوجه؟ نعم، حمدة، ثم الأخ أبو إسحاق. ثم الأخ زكريا، تفضلي يا حمدة. السلام عليكم، أنا حمدة، هل في صوتي هنا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نعم. الحمد لله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون المد يا أبناءكم. حمدة، المد، المد طوليه أكثر. نعم شيخنا. سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويذبحون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. من ربكم، فخم الراء، من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا. نعم، تكسري الهمزة جيدا يا حمدة. بارئكم، بارئكم، لا تستعجلي على ضم الكاف. بارئكم. هل أنصح شيخنا؟ نعم، تابع. إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن سكري الزال يا حمدة. وإذ قلتم ليس وإذا قلتم. نعم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم. أعيدي الغنة. لن نؤمن الغنة. لن نؤمن لن نؤمن لا لك لا تبدأ عفوا لا تبدأ يا حمدة، لا تبدأ إلى نؤمن لك، أنا فقط أردت أن أنبهك إلى الكلمة. أعيدي من البداية. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا، وأحسن الله إليكم وبارك الله فيكم جميعا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسن جزاك. الآن الأخ أبو إسحاق، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من الإخفاء الشفوي عظيم. وفي ذلكم إخفاء مع الغنة. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأغرقنا قلق القاف وأغرق قلق القاف وأغرقنا وأغرقنا وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون والفرقان فخم الراء والفرقان وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه قال يا قوم إني وإذ قال موسى قال نعم قال موسى نعم وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم خلي النون مرققة إنه إنه وليس إنه رقق النون جيدا إنه هو التواب الرحيم تمام شيخنا نعم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة جهرة وليس جحرة انتبه إلى الهاء الساكنة لا تحولها إلى حاء جهرة وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون واصل شيخنا نعم ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم, عليكم المن عليكم الغمام رقق اللام عليكم ال وليس عليكم ال رقق اللام وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بارك الله فيكم شيخ نعم يظلمون الله يظلمون اكسر اللام يظلمون حقق القسم نعم إن شاء الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون تمام شيخنا معيده تمام أحسن بارك الله فيك ممتاز ما شاء الله بارك الله فيك. وفيك الله، الله. أحسنت. الآن الأخ أبو عثمان. إذن أيضا من الأخطاء الشائعة هنا والفرقان، والفرقان يرققون الراء، والفرقان مفخمة طبعا. تفضل يا أخ أبو عثمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. حياكم الله شيخنا الحبيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. تشكرون وإذا آتينا موسى الكتاب تشكرون رقيق الكاف. نعم شام. نعم شام. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل تغليظ اللام ليس صحيحا هكذا ظلمتم ليس ظلم فخم اللام نعم شاء الله. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا. نعم الإخفاء الشفوي أنفسكم فتوبوا. صحيح. صحيح لكن الإخفاء نعم. إنكم ظلم نعم حاضر شيخ. إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. نعم، الكافات المضمومة يعني تفخمها كثيرا. هنا لعلكم تشكرون رغم الإعادة ما زالت مفخمة، رققها. تشكرون، تشكو ليس تشكرون. نعم، أعدت سؤالي لأجل هذا، صحيح إن شاء الله. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. هكذا شنو؟ نعم. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن ما زالت اللام، ما زالت اللام غير متخمة حتى بعد الإعادة. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. صحيح الآن شيخنا؟ نعم أحسن، بارك الله فيك. إذن فعلا تغليظ اللام بعد الظاء يجب الانتباه إليه جيدا. نعم وفيكم بارك الله. وكذلك بالنسبة لك ترقيق الكافات المضمومة خصوصا، بارك الله فيك. الآن الأخ زكريا. تفضل أخ زكريا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم نعم شيخ نعم كنت أريد أن أقول لك رقق الراء لكنك رققت الله يبارك إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن نعم هكذا أحسنت في المرة الأولى لم تكن لا مغلطة كما يريد وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون الله يبارك فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم ورفع الله قدركم نسأل الله جل وعلا أن يجعل ما شاء الله أحسنت ممتاز جدا في ميزان القائمين على هذه الغرفة آمين يا رب وإياكم بارك الله فيكم آمين اللهم آمين وإياكم جزاكم الله كل خير أحسنت ممتاز جدا ما شاء الله الآن الأخ أبو حفص تفضل أخ أبو حفص أخ أبو زينب نحن الآن في الدرس بعد الدرس إن شاء الله نعود إلى السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ نجيناكم من آل فرعون بسمل يا أخي بسمل بسمل بسم الله الرحمن الرحيم فخم الراءات أيضا في الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم ويستحيون، سكن الحاء مع الهمس بدون قلقلة. ويستحيون ويستحيون، نعم هكذا، ويستحيون ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر رقق الفاء. وإذ فرقنا وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون. فخم الغين. وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة وإذ واعدنا تحقق الباء أكثر. نعم يا شيخ. نعم يا شيخنا. وإذ رقق الباء 40. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم وأنتم سكن الميم وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قل نعم فخم الراء أكثر. نعم. فخم الراء. إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلت لا فخم فخم هو التواب الرحيم. فخم الراء جيدا. هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمامة وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمنا رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. بارك الله فيك يا شيخ وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أخ أبو حفص وجزاك الله خيرا. إذا انتبه إلى الأحرف الساكنة الحاء الميم بارك الله فيك. الآن الأخ أبو أحمد. أخ أبو أحمد تفضل يا أخ أبو أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخنا الحبيب وحيا الله الحضور. حياك الله. وياكم. صوت بعيد قليلا أخ أبو أحمد. الآن؟ نعم الآن جيد تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. دقق العين. آل فرعون. فرعون ليس فرعون. دقق العين. فرعون. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. إن ليلة ثم أربعين. رقق الهمزة. أربعين. رقق الهمزة والباء. أربعين. نعم. السلام عليك شيخنا. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من عفونا رقق الفاء أيضا ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا باتخاذ فخم الخاء أكثر باتخاذكم العجل باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم اكسر عند بارئكم اكسر الهمزة ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم يعني ما زال فيها آثار الضم بارئكم اكسرها تماما افصل الكسرة عن الضمة بارئكم نعم هكذا تابع فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون من بعد رق الواء والعين من بعد موتكم ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون هكذا شيخنا نعم وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون يظلمون اكسر اللام أيضا يظلمون وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون نعم أحسنت هكذا إذن تحقيق الكسر أخ أبو أحمد آمين إليكم تحقيق الكسر خصوصا إذا كان بعده ضم بارئكم يظلمون بارك الله فيك أحسنت الآن الأخ أبو زينب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخي أبو زينب. نعم يا شيخنا. يا شيخنا أنا ما فهمت شو مقصود درس خاص، يعني اعتيادي إذا شاركنا في هذا الوقت. تمام؟ نعم، تطبيق على الوجه الثامن، على الصفحة الثامنة. نعم، وأنا أراجع معك وهذا شيء حلو، نفس الوقت ما أطول كل مرة صفحة وأراجع الشعوب. نعم، إن شاء الله. إن شاء الله. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. أنت تقرأ الآن برواية شعبة أو حفص؟ نعم، شعبة وحفص معك. طيب، نعم، جيد. ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم قال موسى رقق. نعم، رقق اللام جيدا. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا رقق الفاء. نعم، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو لا تقل فتاب عليكم. نعم، هكذا أحسنت. فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة

بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا أيضا يا زينب يا زينب وظللنا عليكم الغمام لماذا تقطعين الكلمات وظللنا عليكم الغمام عليكم وليس عليكم وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صدق الله العظيم. أحسنت يا زينب أحسنت ما شاء الله بارك الله فيك، لكن كما قلت لك يعني لا تضغطي على الكلمات ولا تقطعيها، وانتبه أيضا إلى الألفاظ الصحيحة، أكثر من كلمة كان فيها خطأ وكان الوالد صحيح عليك. لا أنا كنت أتمنى أتمنى يا شيخنا إذا قرر أصغر الخطأ بين حتى هي يعني يطمئن قلبها بأنه تختار، مرات أنا أصلح لها هي قامت شوية يعني تكون مغرورة بنفسها ما تخرجت، فلذلك أخذ أنت من بلد. طيب إذا لماذا كنت تصحح؟ ماذا كنت تصحح لها إذا؟ نعم. بارك الله فيك وفيها على كل حال. نعم إذا في المرة القادمة أتركها تخطئ وأنا أصحح لها إن شاء الله. جيد. بارك الله فيك وفيها. واحد مرات يا شيخ سامحني ما يتحمل، واحد مرات ما يتحمل. نعم. بارك الله فيك. نعم. جزاك الله خير. ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. الدور باقي. وعليكم السلام. إن شاء الله.